مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خوابي الكلام، وضيفة هذه الحلقة الشاعرة رونيا ريشا. والشاعرة رونيا ريشا تكتب الشعر بكافة أشكاله، شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية والملتقيات الثقافية، صدر لها مجموعة شعرية بعنوان عتبات الروح. الشاعرة رونيا ريشا، أهلا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا بكم، شكرا إليك. أهلا وسهلا فيك. بداية، يجب أن تختاري شخص أو أشخاص تأثرتي بهم، وأيضا اختيار كتاب كان له الأثر الكبير بحياتك أو تأثرتي به أو لفت نظرك أو يعني أثر على حياتك لنقل المهنية. فالأشخاص، بمن تأثرتي أولا؟ تأثرت بوالدتي وبوالدي. نعم، الله يطول بعمره. آمين. ومين؟ بخالي كان كمان له تأثير غير مباشر، بس هو التأثير الأكبر. نعم. بالنسبة للشعر. نعم، الشعر. الكتاب؟ الكتاب ألف شمس مشرقة لخالد حسيني. حلو. نبدأ إذن بالأشخاص، وحضرتك اخترتي الوالد والوالدة والخال. نتحدث عن كيف كان التأثر، كيف تأثرتي بالوالد والوالدة، وكيف كانت علاقتك بهم؟ تأثرت بوالدتي. والدتي كانت شخص جدا مكافح، جدا صبور، جدا يعني هي اللي كانت تحفزنا على العلم، على الدراسة. طبعا والدتي ربت أخوتها أيتام، ونفس الشيء يعني بالنسبة إلنا دائما علمتنا الإصرار، علمتنا الكفاح، الصبر. حلو. لحتى نحصل على اللي بدنا إياه، ما نتهاون أبدا، دائما نحط هدف قدامنا ونسعى لتحقيقه. والوالد؟ الوالد والدي كتير علاقتي أنا وياه جدا جدا جدا مختلفة عن علاقة أي بنت بوالدها. أبي دائما كان المشجع، كان الملاك الحارس لإلي. تعلمت منه المبادئ، أني أبدا ما أغير من مبادئي مهما كانت الظروف. نعم. أنه أنا عندي رؤية معينة بمشي عليها، بتصرف على أساسها، ما بيهمني آراء المحيطين حولي طالما أنا عم بشتغل شيء صح. حلو. مين كان، كنت أقرب لمين أكتر، للوالد ولا للوالدة؟ كنت أقرب لوالدي أكتر. أكتر أكتر. يعني كان في دائما هيك علاقة، يعني كنت تستشيريه بكل شيء. مثلا أحيانا الولد أو البنت بيكون له شغلاته الخاصة أو أسرار، أو ممكن يحكي له عن شيء، كنت تحكي له لأبوك حتى الأسرار؟ حتى لا، الأسرار كانت لوالدتي أبدا. لوالدتي كنت كتير قريبة منها، ما كنت خبي شيء أبدا، أنا شخص كتير واضح كنت معهم. والدي طبعا كان يعرف عن طريق والدتي بالأسرار مثل ما قلتي عنها. أي بس كانت والدتي، لا هي كان في حوار مثلا مع الوالد، مثلا تتحاوروا بمواضيع معينة؟ جدا جدا. نعم. لحد الآن بنتحاور بكتير مواضيع. لحد الآن بس نجتمع أي موضوع بيكون في حوار، في حوار دائما. مين بيقنع الآخر أكثر؟ يعني مين يعني ممكن أنت يقنعك بموضوع معين أو أنت؟ هلا في بعض الأمور بقتنع منه، طبعا هو لا ما بيقتنع مني. ما بيقتنع. لا لا، يعني صعب إنك تقنعي. صعب إني أقنعه. إيه، بس حتى لو إنه ما اقتنعت أو هو ما اقتنع، نحنا ما منحارب بعض بوجهات النظر. نعم. إنه منتقبل آراء بعض. يعني بتقبلي الرأي على مضى؟ على مضى. لا حول ولا قوة. يعني إنه بتاخد تعطي رأي بس ما ضروري تقبله. أنت مثلا بحياتك هيك بتاخدي آراء الآخرين، مثلا الوالد الوالدة، مثلا إذا في شيء موضوع عندك، يعني بتاخدي آراء الآخرين ثم هلا في كتير مثلا واحد بياخد آراء الآخرين ثم يعود إلى رأيه اللي هو مقتنع فيه، وممكن ياخد برأي الآخرين. لا، أنا بأخذ آراءهم، إذا رأيهم اقتنعت فيه تاخدي بالرأي، وحسيت إنه ممكن إنه يكون هو الشيء الرأي الأمثل، لا بأخذ فيه. وين في شيء مثلا موضوع أكثر، موضوع أخذ جدل مع الوالد وما يعني وما قدرتي إنه تقنعيه بهذا الموضوع؟ ما في. في بس ما بدك تحكي. طيب وقلتي من الأشخاص يعني أنت تأثرتي بالوالد والوالدة، قبل ما ننتقل إلى الخال واللي كان قلتي إنه كان له الأثر الكبير بحياتك وخاصة بالحياة الأدبية، فطفولة رونيا كيف كانت بالصغار؟ كنت شقية؟ كنت هيك؟ لا كنت هادئة كتير، كنت هادئة كتير، خجولة. نعم. طيب قلتي بأنه لك يعني قبل ما نحكي عن خال بدنا نسمع شيء. رح سمعكم شيء من عتبات روح. تفضلي. هاي المجموعة، هاي المجموعة الأولى. مجموعة الشعرية طبعاً. نعم. هاي من البدايات، بدايات ما كتبت. تفضلي. خذني إليك، خذني إليك لأكتب الدنيا تعاشات على حمى الجسد، وأكون فيك، إليك، منك إلى الأبد. قل لي بعينيك احتمالا لا يقال، حسبي ببوح غمامة حملت ندى رشت غصون البيلسان، فأزهرت وردا يشم ولا يطال. خذني بحضن الشوق كي أغفو سويعات على صدر الخيال. جميل جدا. قلتي بحديثك بأنه كان خالك يعني كان له الأثر الكبير بحياتك وخاصة بالحياة الأدبية، نتحدث كيف كان هذا التأثير؟ تخبرينا أكثر عن علاقتك بخالك وعن تأثرك بالخال. طبعا أنا ولدت وعشت في دمشق، بالصيف مثل كل الأسر نجي على طرطوس، نجي زيارات. فخالي كان عنده وما زال عنده شغف جدا باقتناء الكتب، حتى لو يعني على حساب اللباس والترفيه والأكل والشرب، عنده الكتاب هو أهم شيء. كان بتذكر الحكي قديم جدا، كان يوصي حتى عن الكتب الغير متوفرة في دمشق إلى بيروت ويجيبها ويقتنيها. فكان عنده مكتبة ما فيني أوصفها قد ما كان فيها هيك خصوصية جمال، وعناوين مواد، عناوين طبعا بعمري إنه 13-14 سنة ما كانت يعني ما كنت تستوعبي شو موجود، شو المضمون. قرأت كتب كتير أول قراءة، حتى بعد فترة رجعت عدت عنده لحتى فهمت مغزاها، ولكن لمجرد إني أقرأ. صحيح. بسن كتير مبكرة أنا كتير قرأت لجبران. كان جبران هو الصديق الصديق اللي كتير كان كلامه بالنسبة لهذا العمر كان أكتر شيء يدخل. صح. يدخل أعماقي. قرأت حندمينة جدا جدا، يعني تقريبا نقضي الصيف ثلاث أرباع وقت الصيف بالقراءة بالغرفة. خالي طبعا كان يقفل غرفة المكتبة حتى ما يفوت حدا. فأنا أحس إنه هو أعطاني يعني عطاني كتير شيء كبير. نعم. إنه سمح لي أنا فوت ضل جوا وعم بقرأ. نعم. يعني فينا نقول بأنه خالي كان له الأثر الكبير والدور الكبير في اتجاهك نحو هذا المجال، نحو الأدب والشعر والكتاب، ومحبة اللغة العربية. ومحبة اللغة، مع أنك درسي لغة فرنسية. لأني بحب وعندي شغف للغة العربية، درست لغة فرنسية حتى كمان كون يعني حيت علم بكل بلغة أخرى تانية. نعم. هلا ما بحب اللغة الفرنسية، وقت يكون في لغة تانية أو لسان تاني بيقول بيكون شخص آخر، ثقافة أخرى. ثقافة أخرى، يعني أنت بتتعرفي على ثقافة تلك المنطقة أو الذين يتكلمون هذه اللغة، على بتتعرفي من خلال اللغة اللي أنت يعني أخذتيها بتتعرفي على ثقافات وعلى مجتمعات. وبالذات اللغة الفرنسية إلى ومثل ما قلنا لسان آخر، يعني إنسان آخر. صحيح. اللغة الفرنسية لها خصوصية تانية كتير بتشبه اللغة العربية، هي لغة الأدب، لغة الشعر. يعني أنا حبيت الشعر أكتر لما قريت شعر فرنسي. حلو. إذن بستخلص من كلامك بأنه البيئة الثقافية اللي كنت فيها كان لها الدور الكبير في اتجاهك ودخولك عوالم الأدب والشعر. اسمحي لي نتوقف عند الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال الحوار. Thank you. بدي حنان عطيني عطيني حب ونسيني حتى عيونك خليني وحسسني بالأمان انت عمري وحياتي انت عشقي وقهاتي بقضي معك حياتي لآخر الزمان جنب الهوى ونماني طيرني أنا وياك قلبك بعده بيهواني وقلبي أنا بعيوني بخبي حبك حد يخلي أنا بعيوني بخبي لا تحلفني ولا تسألني أنا ما في إنسان جن الهوى ولا ماني طيرني أنا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الشاعرة رونيا ريشي. ورونيا كنت عم يعني مستمتعة بالأغنية الجميلة والكفوري يعني بتذكرك بشي ولا مجرد هيك؟ هلا هي ما بتذكرني بشي بس مجرد سماع بيعطيني حالة كتير حالة من السعادة. نعم. كتير عالية. شو بتحسي يعني في مشاعر معينة مثلا ممكن تحسي فيها من خلال سماعك لهالأغنية؟ هو دائما يمكن في أغاني لما بنسمعها بتعلق فينا صح هي ما بتقبل تطلع مننا فحتى لو مريت فترة ما سمعناها لما بنسمعها بترجع بتعطينا نفس هذا الإحساس كأنه بنسمعها أول مرة هذا الإحساس الداخلي. قد ايه مهم الموسيقى بحياتنا؟ جدا مهمة. هي الموسيقى هي الشيء الوحيد بالكون اللي ما بده أساسي لتشرحه ما بده لغات لحتى تفهمه للتاني. صحيح. كل الناس بنفس كل الناس بيتزوقوها بيفهموها بطريقتهم بطريقته كل واحد بيحس فيها وبيفهمها بطريقته. طبعا هي مثل ما قلتي هلا من شوي هي أهم من الأكل أهم من الشرب الموسيقى. حلو. نعود إلى الحوار اللي قلتي حضرتك في بداية الحديث بأنه من أهم الكتب اللي لفت نظرك واللي كان له أثر يعني كبير في حياتك وكان تأثرتي بهذا الكتاب هو كتاب ألف شمس مشرقة للأديب الأفغاني خالد الحسيني. ألف صحيح ألف شمس مشرقة لخالد حسيني. نعم. كتاب كتير أثر فيني طبعا. يمكن عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ يتحدث عن حالة الحرب بأفغانستان بعد ما دخلتها طالبان. نعم. طبعا هي بتحدث عن الحرب من خلال أشخاص من خلال شخصيات شخصيات. نعم. شخصيات تعضي بآراء مثلا شهادات يعني. نعم. عرفنا أنه أنا كنت أتخيل أفغانستان هي كل عمره أنه مثل هلأ ما بنعرفها بلد متخلف بلد ظلامي. صحيح. ما كنت أعرف أنه في كان مفكرين أدباء شعراء. صحيح. الحضارة اللي كانت موجودة وكيف دخلت بدخول طالبان كيف تغيرت ملامح الحياة. صحيح. كيف صارت أظلم بقعة في العالم. صحيح. كتير أثر فيني هذا الكتاب يمكن لأنه قرأته بفترة بداية الحرب على بلدنا سوريا. خفت كتير من الظلاميين خفت أنه تصير بلدي أفغانستان تاني يمكن هذا السبب أنه أكيد أثرت جدا. أكيد بسوريا لا يمكن أن الله يحميها يعني هالبلد بشعب الصامد وبجيش العظيم وبقائد الأعظم. آمين. يعني أكيد سوريا رح ترجع أجمل مما كانت إن شاء الله. طبعا لأنه نحن عم نشوف بوادر النصر يعني من طبعاً. كل يوم عم أن يوم يعني فشلوا فشل مشروع فعلا في محبة الوطن في محبة الوطن الأمل الانتماء صح انتماء للأرض للوطن البلد للأهل. صحيح. وقت اللي بيكون الشخص ما عنده أي انتماء أكيد يعني رح يصير فيه أسوأ من أسوأ. بس الانتماء وحب الأرض وحب الوطن كان هو السلاح الأقوى. بخالفك لأنه كل شخص بحب وطنه أكيد، بس ما وعوا للمؤامرة. صحيح، للمؤامرة هلا ما بيخلى الأمر يعني حتى بأفغانستان ما وعوا للمؤامرة اللي كانت عم تخطط لهم إلى الدول الثانية. صحيح، وهي اللي عملت شرخ بيناتهم. صحيح، فنحن دائما نتمنى لبلدنا الأفضل ونتمنى للسلام. أكيد الأمن والأمان والاستقرار. في كتب أخرى غير هذا الكتاب؟ الآن أقرأ وليمة لأعشاب البحر لحيدر حيدر. ما زلت بالبداية. فيما مضى قرأت كتير. هلا آخر كتاب هو وليمة لأعشاب البحر. نعم، هلا بقلتي بالبداية أنت بدأتي بالعمر 13 سنة تقرأين الكتب، وخاصة كنت عم تستعيني بمكتبة خالك اللي كانت تضم عناوين يعني قيمة وكتب قيمة، هذه المكتبة الجميلة، واللي قلتي أنه كان يعني حريص عليها، بس كان يعني يترك رانيا ريشي بالمكتبة تختار ما وكل الوقت لي يعني كل الوقت، المهم أنه لحالي، أنه يكون فيها لحالي. نعم، طيب بالنسبة إلى يعني الكتب، يعني تغيرت نمط القراءة؟ كنت تقرأين جبران وجبران خليل جبران، الكثير من الأدباء، وخاصة مثل ما حكيت أنه كنت عم تستعيني بالمكتبة، الكتب الموجودة بهاي المكتبة. تغيرت نوعية القراءة عما كانت سابقا؟ كسرتي تختاري عناوين مثلا طبعاً أوسع؟ طبعا تغيرت. بدأت بالقراءة لجبران، لحنة مينا. نعم، الآن بقرأ لمحمود درويش. أي كاتب ممكن أنه اسمع أنه كتابه جدير بالقراءة فورا بقتني لكتابه بقرأه. نعم، يعني ما عاد أنه محدد. حتى الأدب العربي القديم، الشعر العمودي، هلأ بيستهويني الشعر الحديث والشعر الحر. طيب هلا لو معك مبلغ من المال، بتختاري كتاب ولا بتختاري شيء لنفسك مثلا قطعة ما؟ لا، كتاب. يعني ممكن يعني انت بتتابع الاصدارات الجديدة؟ تابع الاصدارات طبعا عبر الشبكة، كمان شبكة النت، واللي ما غير موجود او ما فيني في معارض احصل عليه. بيكون في معارض كتب. ايه؟ بتتابع معرض الكتاب اللي عم يقام بمكتبة الأسد؟ بمكتبة الأسد السنة ما تابعته، تابعت معرض الكتاب اللي قبل صار بالمركز الثقافي هون بطرطوس. ايه، واقتنيت عدة كتب. بتتابعي هيك معرض؟ طبعا. خلينا نسمع شيء من شعرك أيضا ثم نعود للحوار. شو رح تختاري لنا؟ رح أختار لكم كفانا غيابا. تفضل. طبعا تفعيلة هاي القصيدة. تفضل. بصوت كليل ينز استبارة أناجي هوانا، يفوح بحزن عبير الخزامة، كفانا غيابا، فتلك الدروب الحزينة تنادي خطانا، تواريخ عشق تطول انتظارا وتهوى النهارا، وبين يدي تلاشى بصمت غياب مرير ينوء وحيدا بعب الحكاية، تعالى بقلبي رسيس حزين، ترانا نموت اشتعالا، نموت احتمالا، أجبني بصدق بروح وقلب، ترانا حلمنا وتهنا وكنا قناديل نور لكون تجلى، ترانا حقيقة حنين لعمر أتانا وكان. حلو. حضرتك بتكتبي الشعر ويعني معك لغة فرنسية، جربتي الشعر الفرنسي مثلا؟ ايه، كتبت الشعر رجعتيني كتير. ايه، كتبت خواطر بالفرنسي. بالفرنسي طبعا. تقرأي لشعراء فرنسيين؟ قرأت لفيكتور هيغو. نعم. جول فاليري. نعم. قرأت أثناء دراستي، قرأت لشعراء فرنسيين، بس الشعر العربي بيضل يعني هيك تحسيه قريب للروح أكتر. أي هو اللي بيسكنني أكتر. حلو. طيب نعود للقراءة. منلاحظ بأنه بالآونة الأخيرة أو يعني تراجعت القراءة، يعني ما عاد فيها الاهتمام بالكتب مثل أيام زمان، خاصة بظل الانترنت والشبكات التواصل الاجتماعي. يعني صار الإنسان بيحصل على المعلومة من أي موقع يعني بكل سهولة بكل سر. يعني نحكي عن هذا الموضوع وكيف ممكن نعيد قلق القراءة. مهما كان عندنا معلومات على الشبكة العنكبوتية ما في شيء بيوازي القراءة أبدا. طبعا ما فينا نحكم على أو نحارب هلأ الجيل هذا ونقول له أنت ما بتقرأ. الخطأ فينا نحن. نحن أهلينا كانوا يمكن بوقت فراغهم يمسكوا كتاب يقرأوا جريدة. أغلب هلأ الأهالي ما عم يقرأوا قدام أولادهم. صحيح. ما عم يقرأوا، حتى الأب والأم مشغولين عنهم بالموبايل. لا افتحوا يعني حتى أي سؤال بتوجه لهم افتحوا بتلاقوه على النت. صحيح. افتحوا على جوجل بتلاقوه. كثير هلا هون دور الأهل خطر. دور الأهل يعني هون طبعاً. هلا بالنسبة لأولادك يعني بتتابعي هذا الموضوع، موضوع القراءة عند الأبناء، عندنا موهبة الكتابة مثلا، هلا لمستي هاي البوادر عندهم؟ هلا فقط بنتي بتكتب قصة. نعم. مثلهم مثل الجيل هذا، انه اذا دائما بده الواحد ينبههم انه انتم ما عم تقرأوا، بجيب كتب كوني انا بحب اقتناء الكتب، فبقول لهم هذا الكتاب رائع، يعني بتشجعيهم على جدا بطريقه هيك يعني بسحرهم بالكتاب قبل ما حتى يتصفحوا ويقرأوا. لحتى يقرأوا في شيء بيعجبهم، في شيء ما بيعجبهم، في شيء ما بيفهموه. هلا هو كل جيل له نوعيه معينه من الكتب، يعني ما لازم نحن نفرض على اطفالنا نوع انواع معينه من الكتب، بس المهم الاهتمام بالكتاب والاهتمام بالقراءه للاطفال، قصص الاطفال، بعض هيك المواضيع اللي بتخص الاطفال اللي ممكن من خلالها بيكون في يعني هدف تربوي او هدف تعليمي. صحيح. معك حق. يعني ما فينا نحن نعطيهم الكتب اللي نحن ممكن تعجبتها ممكن هي ما تعجبهم بعمرهم بمرحلة معينة. مثل ما قلتي في بالنسبة للصغار ممكن نغريهم بالقراءة، انه نجيب لهم قصص. صحيح. قصص جديدة، مواضيع جديدة، ممكن تغريهم، وما دام هنن صار عندهم هي المتعة، حسوا بالمتعة انه هنن عم يقرأوا كتاب او قصة، لحالهم بيصيروا يطلبوا انه يجيبوا كتاب، يقرأوا كتاب، إذا شافوا كتاب ممكن إنه يمسكوا ويقرأوا فيه. مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لك مع الحوار. كل العمر عحسابة، كلمي أنا عحسابة، وما في شبين عدت علي، أنا ما في عغيابة، رشني عطر عطيابة، خليني اتغلغل فيك وعدني حبيبي وعدني عنك، ما رح تبعدني عنه لو رايح حدني، روحي ما بتغلى على حنانك فيه، خلي ايديك. مستمعي الأعزاء، طبعا نتابع الحوار مع الشاعرة رونيا ريشي، وطبعا يعني بدنا نسمع أيضا بعض من شعرك. إذا كان تكتبي أنت كل الأشكال الشعر، قصيدة نثرية، إذا كان تكتبي نثر أيضا طبعا. نعم. أي بكتب نثر. رح سمعك ماذا لو كنت سرابة. تفضل. ماذا لو كنت سرابة؟ أظن أن أمي لم تكن لتلومني، لأني أطعمت نصف قلبي للذئب والنصف الآخر للحزن. كانت قصائدي ستكفيني لأرفو قلبي كل يوم من جروحه الطفيفة. كنت سألون بها غياب الشمس، وأستعيد بها عن البحر والشجر. ماذا لو كنت سرابة؟ أجزم أني ما كنت سأمضي الأوقات أقلب في ألبوم صورك. ما كنت سأمضي الأوقات أقلب في ألبوم صورك المعتقة في قلبي، أمسح عنها الغبار، أحدق فيها وأتألم على شحوبها. لو كنت سرابة ما كنت سأخبئ هذه المؤونة من القلق التي أخالها ستخط لي موتا بدائيا جدا عن الموت الذي خطته أصابعك. شاعرة رونيا ريشي، نتحدث عن يعني بداياتك. متى بدأتي بكتابة الشعر؟ بدأتي بسن مبكر أم متأخرة؟ بدأت بالمرحلة الثانوية. نعم. ما فيني سمي شعر، كان خواطر. خواطر. خواطر. إحساس يعني. شو كنت تحسين؟ إيه بوح إحساس. للمرحلة للجامعة بلشت أكتب نفس الخواطر ولكن باللغة الفرنسية. بعدين تذكري أول قصيدة كتبتيها وكان يعني حدث طلع علي، وكان كيف كانت ردود الفعل؟ طبعا قرأتها بالبداية لأنه كتير بحبها، خذني إليك. هاي أول قصيدة. أول قصيدة. طبعا هي مقطوعة صغيرة ولكن هي يعني الأقرب الأجمل عندي، يمكن لأنه أول مقطوعة كانت، وهي هلأ موجودة بالديوان كمان. نعم. ديوان أثبات. طيب بالنسبة ل يعني إلك صدر لك ديوان وحيد بعنوان عتبات الروح. هلأ هذا أول إصدار. أول إصدار. شاركت بعدة دواوين مشتركة. نعم. مثل رسائل حب من طرطوس. نعم. الديوان السوري العراقي المشترك. نعم. ديوان كلمات. حلو. وهلأ في ديوان تاني قيد الطباعة. حلو. قريبا. هذا ديوان مشترك لمجموعة من الشعراء السوريين. ايه. أما ديوان قيد الطباعة لا، ديوان خاص فيني أنا. إن شاء الله قريبا رح يصدر كمان. طيب الشاعرة رونيا ريشي لماذا اختارت الشعر لتخاطب الجمهور؟ لم تختار جنس أدبي آخر، ليش الشعر تحديدا؟ ما عندي إجابة محددة، ولكن أحيانا حاولت أكتب قصة قصيرة. نعم. حاولت لكن عندي لم أفشل. بس حتى كتير شجعوني أني تابع بكتابة القصة. ليش ما تابعتي؟ ممكن لأنه أنا طبيعتي هي السبب، يعني ممكن تجيني فكرة القصيدة. نعم. اكتبها بلحظة. يمكن القصيدة أسهل من القصة؟ لا ما بتوقع. لا حتى القصيدة اللي كتبتها كان فيها عبارات شعرية بدون. نعم. ما أحس إنه دخلت فيها القصة. القصة. نعم. القصة دخلت فيها عبارات شعرية. ربما إنه كان الشعر هو الطريق الأنسب أو الطريق الأسهل إلي لحتى أعبر عن مكنوناتي شعريا، بس ما بستبعد اني اكتب قصة. هلا في مثلا احيانا اللي بيدفع للكتابة اما احيانا الالم والحزن او الفرح، الشاعرة رونيا ريشي، ما الذي يدفعها للكتابة أكثر؟ اللي بيدفعني للكتابة مثل ما قلتي الحب، الحب، الفرح، الحزن، أي مشاعر وجدانية موجودة تدفعني للكتابة. حتى ممكن أني أسمع قصة تأثر فيني، كيف أنا بعبر عنها شعريا، أو ممكن أعبر عنها بومضة، شو بتعمل، شو أثر فيني، بيطلع شعر. ما الذي يلهم رونيا ريشي؟ يلهم أو يدفع رونيا ريشي للكتابة، شو اللي يعني الإلهام من أين يأتيكي؟ من الطبيعة، من الطبيعة، من البحر. حلو، من البحر أكتر شيء إلهامي الوحيد، مو الوحيد، إلهامي العظيم هو البحر. طيب البحر، أنت كنت بالشام يعني كنت بالسنة فترة الصيف دائما أكيد البحر، يعني شو بيعني لك البحر؟ ما فيني أوصفه بكلمات. البحر هو ملاذ روحي، يعني بأي حالة نفسية أنا كنت فيها، مجرد ما أقعد 10 دقايق على البحر بصير شخص تاني، بمشاعر تانية، بأمل، بمحبة، بفرح. لكن البحر يقال عنه غدار. ما غدرني، ما بيغدرني، ما بيغدر، بيعرف بيغدر اللي بيغدر. بيغدرني بيغدر. يعني كيف، يعني طالما فتحنا الغدر، قدي يعني صعب الغدر خاصة جداً من أقرب الأشخاص. طبعا هو الأشخاص القريبين مننا، من الأصدقاء القريبين، جدا صعب، جدا صعب الغدر، خصوصا انه لما اللي بيغدرك انت بتحملي له كتير مشاعر محبه، كتير مؤلم الغدر. الله لا يجربنا. متى يعني احيانا بيقول اني يا ريت نرجع 10 سنين او 20 سنة لورا، متى تقول رونيا ريشي ارجعي زمان؟ صراحة ولا مرة، بس بقول دائما إن شاء الله الجاي يكون أحلى. حلو. نعم. تكون أيام حلوة، أيام ما فيها غير الفرح، ما نندم فيها على شيء، وما نعمل شيء نندم يوما ما نندم عليه. طيب كتبتي أو صدر لك مجموعة شعري بعنوان عتبات الروح، نتحدث عن هذه المجموعة وهي باكورة أعمالك. الآن عم تحضري أيضا لدواوين شعرية أخرى، لكن نتحدث عن هذه المجموعة، ماذا تتضمن من قصائد، من مواضيع أيضا؟ هي مجموعة نصوص شعرية، مواضيع متنوعة، عاطفية، اجتماعية. الديوان عتبات روح وجداني بكل ما يحتويه، سواء من كان من قصائد نثرية أو شعرية أو من شعر التفعيلي، بيغلب عليه طابعة عاطفة الأنوثة. نعم. والحب. لماذا عتبات الروح؟ لماذا هذا الاسم؟ لأنه كل قصيدة نابعة من أعماق روحي. حب. من جواتي. بتمنى كمان كل واحد بده يقرأ عتبات روح أنه كمان تلامس مقامات روحه. استراحة الغنائية الثالثة ثم نعود لإكمال الحوار. ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني ليك وبموت عليك. ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك، لمست إيديك ضحكت عينيك، حسيت بغربك بالأمان، صرت بزمان غير اللي كان، حسيت بغربك بالأمان، صرت بزمان غير اللي كان. عم أشقان، عم أخلق من أول وجديد، ع اسمك كان طبعا نتابع الجزء الأخير من هذا الحوار مع الشاعرة رونيا ريشي. أهلا وسهلا فيك على أسير أهلا أمواج. أهلا وسهلا فيكم مدام صباح. أستاذة رونيا، يعني ماذا عن أهمية المخزون الثقافي بالنسبة للأديب والكاتب؟ قد ايه مهم بحياته؟ جدا جدا مهم المخزون الثقافي. طبعا الشاعر ما بيطور نفسه إلا إذا امتلك مخزون ثقافي، وهذا المخزون لازم دائما يكون متجدد. نعم. ولازم انه نحن قرأنا بفترة معينة وقفنا، ما عاد عنا وكتبنا انه نستمر على هاي الوتيرة. لا، الشاعر ما بيتطور الا اذا امتلك مخزون ثقافي، وهو ضلوا عم بيطور من هذا المخزون. حبيبي، يعني بده يكون دائما بقراءة ومطالعة بشكل باستمرار، يعني طبعاً حتى طبعاً يغذي هالموهبة، وبالتالي طبعاً يكون عنده اطلاع. بتحضري أمسيات ثقافية أدبية أحيانا حسب الوقت؟ طبعا بحضر من حين لآخر، مو دائما. بالنسبة للنشاطات رونيا ريشي، نحكي عن نشاطاتك، عن أعمالك، شو عم تحضري هلا؟ شو في عندك من مشاريع؟ هل هناك من كتب جديدة قيد الطباعة؟ تخبرينا أكثر. نعم، ديواني الثاني معراج الحلم. حلو. قيد الطباعة. نعم. طبعا هذا ما في نسر، بس تفعيلي وموزون. نعم. ما في قصائد نثرية. هذا الديوان الثاني. هلا قيد الطباعة حاليا. بالنسبة لنشاطاتك الثقافية، يعني في عندك مشاركات بالأسابيع الثقافية، ملتقيات مثلا، مهرجانات؟ شاركت بفترة معينة بالمهرجانات الثقافية والملتقيات الأدبية. حاليا بسبب دراسة الأولاد، بسبب نعم الوضع شوي هاي السنة، كان صعب علي أني شارك. نعم. إن شاء الله بعد ما نخلص من هاي الأزمات الدراسية إن شاء الله منتابع مشاركاتنا. يعني هلا الاهتمامات بالأسرة طبعاً هي الأولوية، تكوين الأسرة وبالتالي تعليمهم بشكل طبعاً صحيح. بالنسبة لمشروع رانيا أو رونيا ريشي، شو مشروعك؟ ما هو مشروعك الثقافي؟ شو هو أنت لوين بدك توصلي؟ عندك هدف معين؟ طبعاً. حابة أكتب قصة. نعم. يعني ابدأ طبعا بس القصة تحتاج إلى مخزون أكبر بكثير من المخزون اللي بيحتاجه الشعر كمخزون ثقافي. بدها تحضير طويل. هو حلم، مثل ما عم تسميه، حلمي إني أكتب قصة. نعم. أو رواية. هيدا مشروعي اللي أنت عم تشتغلي عليه إن شاء الله. بالنسبة لأحلامك، لطموحاتك بالأيام القادمة، شو في عندك أيضا من أحلام، من طموحات، سواء كان على الصعيد الأدب، سواء كان على الصعيد الشخصي؟ أنت يعني شو في عندك من هيك، مثلا بتكوني لحالك إنه يا ريت كذا يا ريت كذا؟ حاليا أحلامي يمكن متعلقة بأسرتي، إنه أتابع أولادي ليخلصوا دراستهم، زائد المحاولات لحتى كمان أنا يعني أمشي بحلمي الكبير، حلمي الثقافي والأدبي، وتكوني شاعرة على مستوى يعني البلاد أو على مستوى الوطن العربي. لك مشاركات، يعني تحلمي تصير عندك مشاركات خارجية خارج سوريا؟ أي شخص بيحلم بالأفضل طبعا، إذا كانت الأفضل لإلي بتمنى أني شارك أكيد. بدنا نختم مع حضرتك بمقطع صغير أو قصيدي، شو رح تختاري لنا؟ رح أختار لكم ثورة قلب. وقطفت عن موج البحار عناده، ومن النوارس روعة التحليق، وحلفت أني لن أحب وأكتوي، لم يشف بعد من الحريق حريقي، وتغيرت في العواطف كلها، وحرفت عن درب الجمال طريقي، ورنت بسحر العين منها فنشفت دمعي وروحي والفؤاد وريقي، فشهقت مثل مفارق لحياتي، وعلمت أن لن أسترد شهيقي، عللت وصلا يا فؤاد ألا ترى هي ريشة وضعت بدرب غريقي. جميل جدا. أنا بتشكرك جزيل الشكر الشاعرة رونيا ريشي، كنت ضيفي عزيزي على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك، بتمنى لك التوفيق والنجاح ودائما إلى الأمام بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك وعلى اللقاء الحلو وعلى صوت أمواج. بتشكركم كتير كتير، وبتمنى أني كون ضيفة خفيفة الظل على أكيد. أسمع أكيد. أنا بتشكرك جدا، نورتي إذاعة أمواج، نورتينا، شكرا لك، بتمنى لك النجاح والتألق دائما. شكرا. يعطيك العافية.